وطني كل بلاد المسلمين وأخي كل أخ في المؤمنين فإله الحق نادى فاستجبنا وسمعنا وأتينا طائعين وطني كل بلاد المسلمين مسلمين وأخي كل أخ في المؤمنين فإله الحق نادى فاستجبنا وحدتنا دعوة الحق جميعا مذ عرفنا الله والحق وهدينا يا أخي إنك مني حيث كنا جمع الدين بلا روح الوطينا أينما أغدو فإن الأرض أرضي وبنو الإسلام إخوان يقينا فاستجبنا وسمعنا وأتينا طائعين وطني كل بلاد المسلمين مسلمين وأخي كل أخ في المؤمنين فإلى الحق نادى فاستجبنا وسمعنا وأتينا طائعين نسب القوم وضعنا ورفعنا نسب الله تعالى نهجنا رشد ولن يهرب باطن وثق الله عراه اليوم فينا وطني كل بلاد المسلمين وأخي كل أخ في المؤمنين فإله الحق نادى فاستجبنا وأتينا طائعين وطني كل بلاد المسلمين مسلمين في المؤمنين فإلى الحق نادى فاستجبنا وسمعنا وأتينا طائعين جمعتنا دعوة الإسلام صفا فعن الفرقة بالوحي نهينا جمعتنا يوم كنا دولة كنا نوبات لم تزل الكافرين فعلونا الأرض لا بغيا وجورا بل دعاة ننشر الحق مبينا وطني كل بلاد المسلمين مسلمين وأخي كل أخ في المؤمنين فإلى الحق نادى فاستجبنا وسمعنا وأتينا طائعين وطني كل بلاد مسلمين فإله الحق نادى فاستجبنا وسمعنا وأتينا طائعين وسمعنا وأتينا طائعين.